البلد كلها، كل البلد على عين يا ري. تعبت يا طبيب، أنا تعبت يا طبيب من كتر أمراضي، أنا تعبت يا طبيب من كتر أمراضي، وعمال حايل معاك وانت اللي مش راضي، ولما دري العوازل عليا زود امراضي، أنا تعبت يا طبيب من كتر مرضي، وعمال حير معاك وانت اللي مش راضي، ولما دري العوازل عليا زود امراضي، ابو الهوى بيمس على الفرح، يمس على العريس والعروس، يمس على السريريه عشان معلم احمد ابو امر والناس اللي معاه، والسريريه فوق وتحت، والعابد وجبل الطير والعرب وطهنه على عين يا ريس يا ريس. أنا تعبت يا طبيب من كتر أمراضي، وعمال حايل معاك وانت اللي مش راضي، ولما دري العوازل عليا زود أمراضي، وعنيا وجعتني من كتر البكا والنوح، وتعبت من الطبابة طبيب يجي وطبيب بيروح، وقعدت اقرا لقيته مكتوب عليا في الورق واللوح، مكتوب على كبير من قبل ما يخلق ابونا ادم، نبي وتخلق سفينه ترق، ما تخافش من اللي يقتل الجسد، نبي خاف من اللي يقتل الجسد والروح، وفي طلعه الروح ما شالوا عنا امراضي.